بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون قد ابتدأت أيها الكرام هذه السورة بتبشير المؤمنين وتحديد صفاتهم التي إذا تحققت بهم اجتمعت لهم صفتا الإيمان والعمل الصالح ولما كان الإيمان أثر المعرفة والعمل الصالح والعمل الصالح أثرا عن رؤية النعمة لأنه شكرها فقد جاءت مجموعة تعرف على الله وعلى نعمه من خلال عرض مظاهر من آثار قدرته وعنايته ثم قص الله علينا من خبر الأنبياء الذي يشير إلى عناية خاصة بأهل الإيمان ثم ذكرت السورة الحقائق التي إذا توفرت في الإنسان كان من السابقين إلى فضائل الأعمال الصالحة ثم قررت أن التكليف بحسب الطاقة مما يشير إلى أن الإنسان لا يطالب من الصالحات إلا في حدود وسعه ثم بينت السورة أن قلوب الكافرين غافلة عن مثل هذا وأن أعمالهم سيئة فقررت بذلك أن العمل الصالح أثر عن العقيدة الصالحة والقلب الصالح والأعمال السيئة أثر عن العقيدة الفاسدة والقلب الفاسد مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا يا ربنا إلى جناتك جنات النعيم أيها الكرام نختم حلقتنا هذه بتلاوة يسيرة من فقرة صغار القراء حيث نستمع إلى هذه التلاوة اليسيرة بصوت القارئ عبد الرحمن مسعد مصطفى وهو طالب ذو تلاوة طيبة درس في حلقات جامع والدة الأمير بدر بن عبد الله بحي الازدهار بالرياض نستمع إلى آيات من سورة الإسراء بصوته